الريح يا رايتنا العالي هدون الريح قلبتنا اللبناني اللي عالريح يا رايتنا العالي هدون الريح قلبتنا اللبناني اللي عالريح يا رايتنا العالي يا غالي وغالي أهلا صارت زمانة أحلى وشغال العنة أعلى يا حب الراجع أهلا يا حب الراجع شفتك والدنيا قبالي وأيام تعنى عبالي شفتك والدنيا قبالي وأيام تعنى عبالي يا تلج تلوج على العالي ويا أرز العالي تعلى عالدنيا كلها اللي عالريح يا رايتنا العالي